الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، ونحن في كتاب الفتن أشراط الساعة. قال المؤلف رحمه الله: باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال عافانا الله من شره. باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال. قال: عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. احفظك العشر آيات دول اسمها ايه؟ العلامات الكبرى. العلامات الكبرى احنا قلنا في علامات صغرى ظهرت وانتهت، في علامات وسطى ظهرت وعملت زيد كل يوم عن الآخر، منها مثلا ربنا يعافينا وإياكم كثرة الزلازل. كثرة الزلازل اللي كل يوم بتقرأ في الأخبار زلزال في أي مكان، فيش يوم بيعدي ولا ما أقول لك الزلزال في حتة فلانية. والحمد لله الذي عافانا ونجانا وسلمنا من زلزال الأمس. الحمد لله ربنا نجانا ولطف بينا ورحمنا وعد بفضل الله، سلمنا ربنا وله الحمد. فالعلامات الكبرى بقى هي العشرة دول، بيقولوا العلماء دول بقى ايه؟ كالسلك المنظوم اذا انقطع تتابعت حباته، زي العقد كده في ايه؟ في رقبة المرأة وقفل الجفل، الجفل انفتح الحبات انفرط. قال: انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وفي رواية في العاشرة: وريح تلقي الناس في البحر. نسأل الله السلامة والعافية. قال الشارح رحمه الله: قوله اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم أي أشرف علينا، أشرف علينا، نظر علينا، نظر إلينا، كانوا مثلا كانوا في المسجد مثلا فتح الشباك وإيه وبص عليهم. أيوة، اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فيما بيننا، قاعدين بيذكروا مع بعض بيذكروا. قال: ما تذكرون؟ ماذا تذكرون فيما بينكم؟ قالوا: نذكر الساعة، أمر القيامة، واحتمال قيامها في كل ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في فجر الجمعة يقرأ بصورتي السجدة والإنسان، كل جمعة يقرأ في الفجر السجدة والإنسان. قال العلماء: إيه العلة وإيه الحكمة؟ قالوا: السورتان تحدثتا عن المبدأ والمعاد، عن خلق الإنسان ونهايته وما بين ذلك وما له بعد النهاية، والقيامة وأهوالها، والجنة والنار، ونعيم الجنة وعذاب النار، موجودين كل ده موجود في ايه؟ في السجدة، في السورة، في السورتين. قالوا: وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. يبقى يوم القيامة هيكون أي يوم من أيام الأسبوع؟ يوم الجمعة. يوم القيامة هيكون يوم الجمعة. فكان يريد بقراءة سورتين يقول: يا جماعة، يا جماعة، الساعة ستقوم يوم الجمعة، والنهاردة الجمعة، وقد يكون هو اليوم ده، فاسمعوا ما يكون. يذكرهم أيوة. الصحابة قاعدين يتذكروا وإن القيامة ممكن تقوم في أي لحظة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات أي علامات. فذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للعشر: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. ما هي العشر؟ قال: الدخان. الدخان. قال الشارح قال الطيبي رحمه الله: المراد بالدخان هو الذي ذكر في قوله تعالى في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: وذلك كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى. يبقى على هذا التفسير دي علامة من علامات الايه اللي ظهرت. قال: وهذا ما قاله ابن مسعود ان هذا الدخان عبارة عما أصاب قريش من القحط حين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. لما استعصت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فأصابهم القحط وغلب عليهم الجوع، حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيراه مليان إيه؟ مليان دخان. فكان المسعود رضي الله عنه بفصل الدخان في الآية بما أصاب الناس في تلك المجاعة. قال: لكن قال حذيفة: الدخان على حقيقته، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث 40 يوما وليلة، والمؤمن يصير كالزكام، والكافر كالسكران. وقول حذيفة هو الراجح كما بيّن ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الدخان. قال الله تعالى: قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان إيه؟ مبين. دخان ظاهر واضح حقيقي، والدخان اللي هم شافوه في المجاعة كان إيه؟ يخيل إليه، ما كانش حقيقي، كان يخيل إليهم. يبقى مش المراد بالدخان اللي شافوه في المجاعة الدخان اللي هو من علامات الساعة. يبقى كده على التفسير الصحيح لحذيفة ومن وافقه من الصحابة، التفسير الصحيح أن الدخان علامة لسه لم تأتي. فذكر الدخان والدجال والدابة، وهي المذكورة في قوله تعالى في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. من علامات الساعة الكبرى خروج دابة من الأرض. من أي الأرض؟ الله أعلم. أي صفة الدابة دي؟ وأي نوعها؟ وأي جنسها؟ وأي لونها؟ الله أعلم. نسكت عما سكت الله عنه. يبقى ربنا قال: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. في آخر الزمان هتطلع الدابة من الأرض وتكلم الناس، تقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الدابة حقيقة، وكلام الحيوانات مش مستغرب، كلام الحيوانات مش مستغرب. ففي الصحيح أو في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فالتفتت إليه وقالت: ما لهذا خلقنا؟ إنما خلقنا للحرف. طبعا الصحابة قاعدين بإيه؟ بقرة تتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أؤمن بذلك. وخلي بالك ما كانش الوزيران عنده أبو بكر عمر، فزكاهما في غيابهما وقال: وأبو بكر وإيه وعمر يؤمن بكلام إيه؟ بكلام البقرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن البقرة تكلمت. خد بالك، ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام كلام البهيم معاه، مش لما دخل بستان في جمل طلع يجري لغاية ما وصل عليه عنده عليه الصلاة والسلام وجاء إيه موطل أجبته كده في الأرض وعيط الجماد. فاستمع له النبي عليه الصلاة والسلام وبين قال أين صاحب هذا الجمل؟ فقال الشاب أنا يا رسول الله. قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه اشتكى لي أنك تجيعه وتتئبه، ما تأكلوش وتشغلوا يامه، ما ينفعش. الرحمة بالحيوان، الرحمة بالحيوان، تشغل حيوان تأكله وتريحه. فأدي الجمل تكلم معه، والحجر تكلم معه، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي ليالي بعث، إني لا أعرفه الآن. فليس مستغربا كلام الدابة آخر الزمان. وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يتوجه منها إلى بيت المقدس، فيدخل وقد أقيمت الصلاة للمهدي محمد بن عبد الله، فإذا رأه المهدي قال تقدم يا روح الله، صل أنت إمام. فيقول عيسى لا، إن هذه الأمة بعضها على بعض الأمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي عيسى خلف المهدي، ثم يخرج والدجال خارج الباب، خارج المسجد الأقصى، ومع اليهود الذين تبعوه. فيخرج عيسى فإذا رآه الدجال فر هاربا، فيقول إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيدرك عيسى الدجال عند باب لد، مكان بفلسطين قريب من بيت المقدس، بينه وبينه مسافة، فيقتله هناك. ونزول عيسى عليه السلام تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام به، وقد أنكر بعضهم نزوله محتجين بأن الله تعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يبقى ما فيش نبي بعد محمد. الجواب عيسى لما حينزل مش حينزل نبي، ده حينزل مجدد لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. هو هيبقى عالم من علماء الايه الأمة، عالم من علماء الأمة. ولذلك الإمام السيوطي رحمه الله لما تكلم في حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، عد السيوطي رحمه الله المجددين ثم ختمهم بعيسى ابن مريم، فعدهم من المجددين الأمة دينها، من المجددين الأمة دينها. فنزول عيسى ابن مريم عليه السلام يعني ثابت بالتواتر، لا مجال لإنكاره. ويأجوج ومأجوج وهم للأسف من أولاد آدم، فهم إخواننا من أولاد آدم، إخواننا من بني آدم، ولكن شر خلق الله وأفسد أهل الأرض في الأرض. وكان من رحمة الله عز وجل بالناس إن ربنا بعث العبد الصالح ذا القرنين حتى بنى السد، وقال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور. وقال عزون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فهم من بني آدم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال عليه الصلاة والسلام يقول الله لآدم يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب كم؟ فيقول من كل 1999. فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ من كل 1000 3 9 في النار، واحد في الجنة، طب مين فينا راح يكون الواحد الناجي ده؟ قال أبشروا فإن منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999، وهذا دليل عليه على كثرته. قال: وثلاثة خسوف، ثم فسرها: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. قال الشارح: إنه قد وقع خسف قبل هذه الخسوف الثلاثة، ولكن لعلها يعني خسوف خاصة في آخر الزمان. قال: وآخر ذلك، آخر العشرة بقى، نار تخرج من اليمن، وفي رواية تخرج من أرض الحجاز. قال القاضي عياض: لعلها ناران تجتمعان من أرض الحجاز ومن اليمن، تجتمعان تحشران الناس، أو يكون ابتداء خروجها من اليمن وظهورها من الحجاز، يعني أول ما تطلع من اليمن ولما توصل حجبك تبقى كبرت. المعروف النار عافاكم الله من نار الدنيا والآخرة، النار بتبدأ صغيرة تكبر، فيقول يكون ظهورها من اليمن على ما توصل حجاز كبرت. قال: ثم الجمع بينه وبين ما في البخاري من أن أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق إلى الغرب. طب ده هنا بيقول آخر الحديث ده بيقول آخرها، آخر عشرة في البخاري بيقول أولها. الجمع بين الأول والآخر قال الجمع أن أول أشراط الساعة نار تخرج من مشرق المغرب، قال بأن آخريتها المذكورة هنا باعتبار ما ذكر من الآيات اللي معاهم، وأوليتها باعتبار أنها أول آيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى مع كل آية منها أشياء من أمور الدنيا، كذا ذكره بعض المحققين. نار تخرج من اليمن تسوق الناس، تطرد الناس، تسوق الناس إلى محشرهم. وأين المحشر؟ النار طلع من اليمن بتسوق الناس، يبقى الناس طلع تجي قدام النار والعياذ بالله، هم بيجوا قدام النار هربانين وهي وراهم، تسوقهم إلى أرض المحشر. قال: وهي أرض الشام، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرض المحشر أو أرض الشام هي أرض المحشر، أرض الشام هي أرض المحشر. قال: وفي رواية المسلم: غير نار تخرج من قعر عدن، أي أقصى أرضها، تسوق الناس أي تطرد الناس إلى المحشر. وفي رواية: وريح تلقي الناس في البحر. طب النار تحشرهم إلى الشام والريح ترميهم في البحر. قال: ولعل الجمع بينهما أن المراد بالناس الكفار، وأن نارهم تكون منضمة إلى ريح شديدة الجري سريعة التأثير في إلقائها إياهم في البحر. بين نار تسوق الكفار والريح ورام بسرعة ترميهم في البحر، وهو موضع حش الكفار أو مستقر الفجار، كما ورد في أن البحر يصير نارا، ومنه قوله تعالى: وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، بخلاف نار المؤمنين فإنها لمجرد التخويف بمنزلة الصوت مهابة لتحصيل السوق إلى المحشر والموقف الأعظم. ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.